إن الكلام عمل من الأعمال، ففي صحف إبراهيم عليه السلام ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما منه فائدة له، معناه مطلوب ألا يتكلم الشخص إلا فيما ينفعه إما في الدنيا أو في الآخرة.